الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فقد كان من المنتظر أن نستمر في شرح الشروط العمرية التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نصارى الشام والتي من خلالها نبين كيف كان عز المسلمين الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والبون الشاسع بينهم وبين هذه الأحزاب التي تدعي تطبيق الإسلام حيث جعلوا النصارى مساوين للمسلمين في الحقوق والواجبات وفي كل شيء وأعطوهم سك الأمان بأن يسمح لهم ببناء كنائس جديدة إلى آخر ما أشرنا إليه في الخطبة الماضية ولكن نظرا لتوالي الأحداث وما يقتضيه من بيان لا يحتمل التأخير نرجع شرح الشروط العمرية إلى خطبة تالية إن شاء الله ونتكلم في هذه الخطبة على الأدلة الشرعية على بطلان الاشتراكية التي صار أصحابها يندمون حولها في الأيام الأخيرة ملبسين على الناس حقيقة أمرها وأنها مذهب فاسد يناقض الإسلام في أصوله وفروعه كما قلنا في الديمقراطية والاشتراكية كما جاء تعريفها في الموسوعة الحرة هي لغة من الاشتراك والاشتراكية العلمية هي نظام اجتماعي اقتصادي تهدف الاشتراكية إلى مشاركة الجميع من فئات الشعب في الإنتاج والدخل القومي وبناء الدولة وإذابة الطبقات إذابة الطبقات الاجتماعية والمساواة بين الجميع ماديا ومعنويا. فلا يوجد غني ولا فقير، الكل سواء. وفي المنصوعة العربية قالوا القاعدة القاعدة الاقتصادية الأساسية في النظام الاشتراكي هي إلغاء التقسيم الطبقي في المجتمع وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان، هذا تلبيس بهدف تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، والعدل عندهم أن يتساوى الجميع لا غني ولا فقير. وقيل الاشتراكية هي مفهوم اقتصادي لم يعتمد على سيطرة الدولة على المقدرات الاقتصادية للبلاد، وتكون هناك مركزية شديدة. ففي النظام الاشتراكي لا يملك واحد من أفراد الشعب عناصر الإنتاج، ولا يملك أرضا ولا مصنعا ولا آلات، إنما كل ذلك ملك للدولة وجميع الأفراد يعملون لدى الدولة أي في القطاع العام. فالملكية الفردية في النظام الاشتراكي تكاد تنحصر في أشياء بسيطة مثل المساكن والأدوات المنزلية وغيرها من السلع الاستهلاكية. وتأخذ الملكية الجماعية في الاشتراكية صورتين، إما ملكية الدولة هو الأكثر شيوعا في التطبيقات الاشتراكية، أن الدولة تملك كل شيء في المجتمع، أو الجمعيات التعاونية حيث تنشأ جمعيات تعاونية لملك الأراضي الزراعية، يعني تنزع ملكية الأراضي من أصحابها وتعطى لجمعيات تعاونية، أو الصناعات الصغيرة إلى آخره. وأهم ركيزة في النظام الاشتراكي إلغاء الطبقية، يعني لا توجد طبقات عندهم، الكل سواء في الغنى أو الفقر، وبالتالي يلغي النظام هامش أو حافز الربح الذي يحققه الفرد. فلا يكون الهدف من النشاط الاقتصادي تحقيق الربح، لأن الربح عندهم وسيلة من وسائل الاستغلال الذي يؤدي إلى سوء التوزيع في الدخل والثروة. ومن ثم تحدد الاشتراكية معدل الأجور وحجم العمالة، وأما الفائض الذي يأتي للفرد فيذهب إلى خزينة الدولة في النظام الاشتراكي لاستخدامه في أغراض الاستثمار كما يزعمون، وإنما يستخدمونه لتقوية وترسيخ نظامهم فقط. وقد مرت الاشتراكية بمرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى المرحلة الاشتراكية المثالية والتي نشأت منذ عهد أفلاطون، حيث كان يحلم بتكوين مجتمع مثالي يعيش فيه الناس سواسية لا تفرق بينهم في الغنى والفقر. وقيل إن أولى المحاولات الاشتراكية ترجع إلى مزدك في الدولة الفارسية، حيث كان يدعو إلى شيوع الأموال والأراضي والنساء بين الناس. والمرحلة الثانية للاشتراكية التي أخذت التطبيق العملي. ظهرت في القرن التاسع عشر على يد كارل ماركس ولينين، وكان الاشتراكيون يتبجحون بما يسمونه العدالة، العدالة الاجتماعية، ويقصدون بها إلغاء الطبقات، الغني يتساوى مع الفقير، يؤخذ من الغني يعطى الفقير بدون ضابط، إنما كي يتساوى، فلا يوجد لا أغنياء ولا فقراء. وسيأتي بيان بطلان هذا من الفطرة ومن الشرع. وإن كان الاشتراكيون يتبجحون بمذهبهم الآن ومن قبل، لكنهم لا ينسبون باطلهم إلى الإسلام، ولم يعلنون ولاءهم الصريح لأمثال ماركس ولينين. ولكن الخطورة، كل الخطورة في من يتكلم باسم الإسلام نحو حزب الإخوان المسلمين وينسبون الاشتراكية إلى الإسلام، بل يجعلونها من صميم الإسلام ويسمونها تلبيسا وتدليسا على الجهال العدالة الاجتماعية، كما يرفعون هذا الشعار في أغلب أحزابهم الآن، حزب الحرية والعدالة وحزب النهضة والإصلاح، لا أذكر اسمه، من أحزاب يعتبر تابع للإخوان أيضا، يرفعون هذا الشعار عدالة اجتماعية، يقصدون بها الاشتراكية. فكان رموز الإخوان المسلمين أول من رسخ مفهوم الاشتراكية في المجتمع الإسلامي، وأول من نادى بتطبيقه في المجتمع المسلم. ومن أوائل هؤلاء الداعية محمد الغزالي، حيث قال في كتابه الإسلام المفترى عليه، وأرى أن بلوغ هذه الأهداف يستلزم أن نقتبس من التفاصيل التي وضعتها الاشتراكية الحديثة، مثلما اقتبسنا صورا لا تزال مقتضبة من الديمقراطية الحديثة. وفي مقدمة ما نرى الإسراع بتطبيق هذه الميادين تقييد الملكيات الكبرى وتأمين المرافق العامة. في الصفحة 79 من الكتاب قال: إن أبا ذر استقى نزعته الاشتراكية من الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب على أبي ذر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراكيا ولا أبا ذر، حاشا لله ونعوذ بالله، هذا مما يعد سبا للرسول صلى الله عليه وسلم وسبا لأبي ذر، ولكنه جاهل للأسف لما قال، أو عالم وما قاله إلى الله، فقد أفضى إلى ما قدم. وفي الصفحة 84 قال أيضا: عمر أعظم فقيه اشتراكي، والعياذ بالله. وقال السيد قطب الرمز الأعظم عند حزب الإخوان في معركة الإسلام الرأسمالية في الصفحة 43: وفي يد الدولة أن تنزع الملكيات وتأخذ من الثروات بنسب معينة كل ما تجده ضروريا لتعديل أوضاع المجتمع، بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا أي من أصحابها وتعيد توزيعها على أساس جديد، ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الأسس التي يعترف بها الإسلام ونمت بالوسائل التي يبررها. يعني حتى معنى هذا الكلام أنه لو كانت الملكيات الفردية حصلها أصحابها بالطرق الشرعية التي أجابها الشرع، فهذا لا يمنع أن تقوم الدولة بنزعها من أصحابها بالقوة على منهج الاشتراكية. وهذا المنهج أول من طبقه فعليا على أرض الواقع كما بينا هم رموز الإخوان المسلمين، وأوحوا به إلى محمد نجيب وجمال عبد الناصر. وقد اعترف بهذا محمد نجيب الذي كان أول رئيس بعد الثورة الأولى، ثورة العام 52، حيث قال محمد نجيب لسيد قطب في مكالمة هاتفية بينهما كما نشر هذا على موقع الإسلام اليوم: نحن تلاميذك أي يا سيد، تتلمذنا على كتابك العدالة الاجتماعية في الإسلام. والعدالة الاجتماعية تعد متمما أو مؤيدا لكتاب معركة الإسلام رأس مالية في تقرير الاشتراكية وترسيخها لسيد قطب. فلذلك كان جمال عبد الناصر معذورا في اغتراره بهؤلاء الذين يدعون أنهم دعاة إلى الإسلام، فأخذ منهم هذه الاشتراكية اللعينة. وأنتم تعلمون الأيام المظلمة والعهد البائس في عهد جمال عبد الناصر، مع التحفظ على نسبته إلى اسم الله الناصر، فليس من أسماء الله الناصر، إنما من أسمائه عز وجل النصير، أما الناصر لم يرد عليه دليل من الكتاب ولا السنة. شاهد وقد قمت بتقسيم الأدلة الشرعية على بطلان هذه الاشتراكية التي عرفنا معناها إلى أربعة أقسام. القسم الأول: النصوص التي تدل على تفاضل الناس إلى طبقات في الغنى والفقر، وأن هذا من تقدير الله عز وجل الحكيم العليم وإيجاب الرضا بقضاء الله وقدره في ذلك. أولا أو الأدلة في هذا القسم قول الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال الله تعالى رادا أي على المشركين في هذا الاعتراض: هم يقسمون رحمة ربك، أليس الأمر مردودا إليهم بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا. حيث كان المشركون يعترضون لماذا خص الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة دون غيره من أبناء قريش، فرد عليهم الرب سبحانه بهذا: هم يقسمون رحمة ربك، الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالاته. إلى أن قال ثم قال تعالى مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاه من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة. وقال الشوكاني في فتح القدير: معنى رفعنا بعضهم فوق بعض درجات أنه فاضل بينهم فجعل بعضهم أفضل من بعض في الدنيا بالرزق والرياسة والقوة والحرية والعقل والعلم، ثم ذكر العلة لرفع درجات بعضهم على بعض فقال: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليستخدم بعضهم بعضا، فيستخدم الغني الفقير والرئيس المرؤوس والقوي الضعيف والحر العبد، والعاقل من ودونه في العقل، والعالم الجاهل. وهذا في غالب أحوال أهل الدنيا، وبه تتم مصالحهم وينتظم معاشهم، ويصل كل واحد منهم إلى مطلوبه. فإن كل صناعة دنيوية يحسنها قوم دون آخرين، فجعل البعض محتاجا إلى البعض لتحصل المواساة، المواساة بينهم في متاع الدنيا، ويحتاج هذا إلى هذا، ويصنع هذا لهذا، ويعطي هذا لهذا. هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وفي هذه الآية من تنبيه عن حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض في الرزق في الدنيا، نعم، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحرف والصنائع. فلو تساوى الناس في الغنى والفقر ولم يحتج بعضهم إلى بعض لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم. وفيها دليل على أن نعمته الدينية خير من نعمته الدنيوية. قلت وهذا أمر واقع في حياة الناس لا ينكره إلا جاهل أو مستكبر. على سبيل المثال، العامل مسخر من المهندس، والممرض مسخر تحت يد الطبيب، وأجر المهندس والطبيب بلا شك أعلى من أجر العامل والممرض، فلا جرم أن يكون الأوليان أغنى من الأخريين. فماذا يريد الاشتراكيون؟ يريدون أن يأخذوا كدح الطبيب وجهده وكدح المهندس وجهده ليعطوه للعامل وللممرض حتى يستوي الجميع في الأجر. فليقول هذا إلا مجنون أبله، ظالم أهوج، لا يدري ما يخرج من رأسه. فلا جرم أن تذهب الاشتراكية إلى مزبلة التاريخ، لكن الأسى أن يسعى من يدعي الإسلام إلى محاولة إحيائها، بل إلى تدمير بلاد الإسلام من أجلها، كما هو الحال في اليمن وفي مصر الآن. قاتلهم الله وأراح الله المسلمين من شرهم. والدليل الثاني هذا القسم ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه وممن فضل عليه. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الأدلة على بطلان الاشتراكية في هذا الحديث إثبات صريح لتفاضل الناس في المال والخلق عكس ما يريده الاشتراكيون من التساوي في المال، كما أن فيه إثبات الرضا، كما أن فيه إثبات الرضا بقضاء الله وقدره، وأن لا يعتبئ المفضول على مال الفاضل بالتسوية بينهما. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قضاء الله وقدره. أما الاشتراكيون فلا يرضون هذا القضاء ولا هذا الحكم، بل يقولون: سنسوي بين العالم ونزيد الطبقات. فسنقول إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال فليأتنا نذهب إلى هذا المفضل فنسبي ماله ونعطيكم. هكذا القسم الثاني من أدلة بطلان الاشتراكية، الأدلة التي تدل على أنه ليس في المال، أي إذا بلغ النصاب الشرعي، حق سوى الزكاة. أولا الدليل الأول في هذا القسم ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فدعوهم إلى شهادة إن لا إله إلا الله وأني رسول الله إنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم أنه ليس بينها وبين الله حجاب. الدليل الثاني أخرج أبو خيري ومسلم الحديث طلحة بن عبيد الله أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجد فائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع ثم قال صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال الرجل هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع ثم قال صلى الله عليه وسلم وعليك الزكاة أو ذكر له الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدقه. فهذا دليل واضح على أنه لا يجب في مال المسلم إذا بلغ النصاب الشرعي إلا الزكاة التي فرضها الله بالنسب المقدرة في الشرع التي تؤخذ من مال المسلم والتي يحق للحاكم أن يأخذها، أما ما عدا ذلك من ضرائب وجمارك الديمقراطيين والاشتراكيين فلا تحل لهم أن يأخذوها من أموال المسلمين من الملكية الفردية. وقال العلامة ابن عثيمين في الأدلة على بطلان الاشتراكية فإن قال دعاة الاشتراكية إنكم لا تقولون بأنه لا يجب في المال سوى الزكاة بل تعترفون بوجود غيرها في المال كالنفقات والكفارات، أي النفقات الواجبة نفقة الزوجة نفقة الأولاد الكفارات كفارة اليمين ونحو ذلك. فالجواب أن هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجب شيء سوى الزكاة. فإذا جاءت أدلة أخرى تدل على وجود غير الزكاة وجب الاقتصار على مورد النص وما وقع فيه التخصيص فقط، وبقي ما عداه على عدم الوجوب، وحينئذ نطالب دعاة الاشتراكية بالدليل عليها المخصص لعموم هذا الحديث وأن لهم ذلك. قلت النفقات والكفارات تجب فقط عند وجود سببها، نحو أن يحنث في يمين أو أن يتزوج أو أن ينجب أولادا، فهي لا تجب لمجرد وجود المال. أما الزكاة فتجب في المال لمجرد وجوده إذا بلغ نصابا ومر عليه حول هجري، فحينئذ يجب أن يؤخذ من المال المقدار المعين المحدد في الشرع وهي الزكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم، قال الحافظ بفتح الباري: الكرائم جمع كريمة وهي النفيسة، ففي ترك أخذ خيار المال، والمدة فيه أن الزكاة لمواساة الفقراء، فلا يناسب الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك. فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من الأغنياء كرائم أي نفائس أموالهم دون الزكاة أو إلا الزكاة، أي أن الزكاة تخرج من وسط المال، لا يأخذها الذي يجبي الزكاة عامل الزكاة، لا يأخذها من أنفس أموال الغني ولا يأخذها من أحقرها، لما يأخذ الزكاة من وسط أوساط المال. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر أن يؤخذ من أغنياء كرائم أموالهم أي أنفس الأموال عندهم، فأين هذا من النظام الاشتراكي الذي يريد أن يذهب بأغلب أو بكل مال الأغنياء بحجة العدل والمساواة وهم كذبا. وقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. وأخرج بسنده وقال البخاري: لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، لا تجب الصدقة فيما دون ذلك. أخرج بسنده عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت الزكاة جعلها الله طهرا للأموال. فما احتفظ به العبد من المال بعد أن أخرج الزكاة وحق له خالص، لا يحل لأحد لا حاكم ولا غيره أن ينزعه من يده بقوة، لا يجوز له أبدا إلا عند الاشتراكيين فقط. وأما ما احتج به من مذهب أبي ذر رضي الله عنه فقد كان أبو ذر ذا ورع شديد، وقد أخذ الآية على إطلاقها، ولم يوافقه أحد من الصحابة على فهمه، لذلك قال ابن عبد البر في الاستذكار: فأما أبو ذر فروي عنه في ذلك آثار كثيرة في بعضها شدة، كلها تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت أي عن قوت صاحبه وسداد العيش فهو كنز عليه أن يخرجه، يعني أنه يجب أن يخرج الزائد عن قوته وعن ما يقيم عيشه وإن زاد عن الزكاة. واحتج أن آية الوعيد هذه نزلت في ذلك، وهذا فهم خاص بأبي ذر اجتهاد منه لورعه الشديد في هذا الباب، ولم يوفقه أحد من الصحابة ولا أحد من أمة الإسلام عبر القرون. ولذلك اعتزل أبو ذر الناس في آخر حياته. طيب نذكر القسم الثالث فيما يلي من الخطبة إن شاء الله. الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأما القسم الثالث من أدلة بطلان الاشتراكية، النصوص التي تدل على تحريم أخذ المال مال الغير دون طيب نفس منه سوى ما أوجبه الشرع فقط من الزكاة وغيرها. أولا قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فأخذ مال الغير دون ما أوجبه الشرع من أكل أموال الناس بالباطل الذي حرمه الله عز وجل بهذه الآية. ثانيا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذه آية صريحة، كأن الذين كانوا يتعاملون بالربا لا يحل لأحد أن يأخذ منهم رؤوس أموالهم، إنما عليهم أن يخرجوا الربا فقط الذي زاد على رأس المال، وأما رأس مالهم حق خالص لهم لا يحق لأحد أن ينزعه أو أن ينزعه منهم. ثالثا قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا وعيد للاشتراكيين. رابعا: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه في خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم النحر، لما سأل الصحابة: أتدرون أي يوم هذا؟ أي في أي شهر هذا؟ في أي بلد هذا؟ إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذا ميثاق تحريم الأموال والأعراض والدماء. لا يحل مال امرئ مسلم إلا فيما وجبه الشرع وفيما عدا ذلك بطيب نفس منه. رابعا: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين. وأخرج مسلم من حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من غير منار الأرض. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: ومنار الأرض علامات حدودها. وهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة واضحة على تحريم أخذ شيء من الأرض أي من أرض الغير، وأن ذلك من كبائر الذنوب، ولكن الاشتراكيين غيروا منار الأرض واقتطعوا أمطار من الأرض بغير حق، وليعملوا ما شاءوا من غصب الأراضي واقتطاعها وتغيير منار الأرض بحجة توزيع الثروات، فسيطوقون ذلك يوم القيامة من سبع أراضين. سادسا: ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه. لما حرم الله مال المسلم على المسلم؟ وأخيرا نذكر القسم الرابع وهي الأحاديث التي تخبر عن وجود فقراء وأغنياء في الصحابة. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء أن يردوا فضول أموالهم كلها على الفقراء إلا الزكاة فقط، ليتساوى الجميع كما هو مذهب الاشتراكيين، إنما أوجب في مال الأغنياء الزكاة فقط. أولا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جائع، فقال في ذهاب أبي بكر وعمر، فقال: ما أخرج كنا من بيوتكم هذه الساعة؟ فقالوا: ما أخرجنا إلا الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل رجلين في هذه الأمة بعده أبو بكر وعمر جائعون، لا يجدون ما يسد جوعهم، ورغم هذا ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الأغنياء من الصحابة نحو عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم إلى آخر أغنياء الصحابة، بأن يقسموا الثروات معهم كما هو مذهب الاشتراكيين الضال. وما أخذ ما أخرجه البخاري من حديث مجاهد أن أبا هريرة قال: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم، أي طريق الصحابة الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، أي كي يأخذني معه إلى البيت ويطعمني، إلى أن قال: فمر بي الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف ما في نفسي، فقال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، أي الحق بي. فلحق بي، فقال أبو هريرة: فوجدت لبنا في قبه، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان وفلان. فقال: يا أبا هر، الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال أبو هريرة: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال، ليس عندهم أهل ولا مال، وكانوا ينامون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما علمنا أن الرسول ألزم أغنياء الصحابة أن يوزعوا ثرواتهم أو يعطوا الفضول من ثرواتهم إلى أهل الصفة كي يستوي الجميع في الغنى والفقر. وأقول أخيرا مذكرا الجميع: ماذا جنى المسلمون من تجربة الاشتراكية التي مرت في عهد جمال رئيس مصر السابق؟ ما جنوا إلى الفقر الذي عم الجميع، وإلى ضياع اقتصاد هذه البلاد. كما تعلم، كان الجنيه المصري قبل زمن الاشتراكية البائس يزيد على الجنيه الذهبي خالص في عهد الملكية التي ثاروا عليها، وإن كان في عهد الملكية ما فيه من الفساد، ولكن الشاهد أنه ما كان يطبق في هذا النظام العقيم الذي أضاع ثروات البلاد. هم يريدون إعادة هذا النظام المظلم بحجة العدالة الاجتماعية. وصدقت امرأة عامية من أمهاتنا، فكانت عاصرت فترة حكم الملك فاروق وحكم جمال، حينما قالت: كان الناس في أيام الملك فاروق يختلفون في الغنى والفقر، فيهم الغني وفيهم الفقير، وكان بعض الأغنياء ليس كذلك يمدون الفقراء بالزكوات والصدقات. ثم صار الناس في زمن جمال عبد الناصر كلهم فقراء، فلم يجدوا من يتصدق عليهم. نعوذ بالله من ضلال الاشتراكيين الذين يدادون الإسلام من مذهبهم، ونسأل أن يستأصل شأستهم وأن يقطع دابرهم بلاد المسلمين، وأن يقطع دابر أدعياء الإسلام الذين يريدون تمزيق هذه البلاد تحت مذاهب هؤلاء من اشتراكية وديمقراطية باسم الإسلام. نسأل الله أن لا يمكنهم، أن لا يمكنهم علينا، وأن يولي علينا رجلا صالحا تقيا قويا يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تتحقق العدالة المنشودة التي يلتمسها هؤلاء في مذهب الاشتراكية والديمقراطية، ولا يستطيعون أن يحصلوها أبدا عن طريق هذه المذاهب. فإن الإسلام هو الذي به تتحقق العدالة الحقيقية ويسود الأمن المجتمع. وبالله عز وجل التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.